قبلت لك حياتي وينك ومنك اغاتي يا حلات وسكراتي كل شي يرخص لك غلاتي قبلت لك حياتي وينك ومنك اغاتي يا حلات وسكراتي كل شي يرخص لك غلاتي غير انت العسل غير انت التوت اذوب وانتهي يا فدوى الهصات غير انت العسل غير انت التوت اذوب وانتهي يا فدوى الهصات وتعال احكيلي انت منين مخلوق ما شايف قمر وبهيئة انسان تعرف ناعم حلو شفاف وكيوت صراحة كلك اني حيل طمعان تعال احكيلي انت منين مخلوق وما شايف عشق ما له نهاية من البداية وصير حبي تأخرت كل شهواية ويا هواية ويا دواية يا عشق ما له نهاية من البداية وصير حبي تأخرت كل شهواية غير انت النفس غير انت الروح حياتي تنتهي لك حياتي وينك ومنك أغاتي يا حلات وسكراتي كل شي يرخص لك غلاتي